والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الفجر، جاءت بعد قوله جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الآيات قوله جل وعلا كلا ردع وزجر عما هم عليه وتعودوا عليه من عدم إكرام اليتيم ومحبتهم للمال حبا شديدا سواء كان من حلال أو حرام. يقول جل وعلا كلا ما ينبغي أن يكون الأمر كذلك، فأمامكم أمر فظيع وشأن عظيم ما ينبغي أن تناسوه. تذكروا ما أمامكم، وأنتم في الدنيا مهما جمعتم من الأموال لن تخلدوا لها، إما أن تذهب من أيديكم وأنتم أحياء، وإما أن تذهبوا عنها وتتركوها لمن بعدكم. وإنما الشأن كل الشأن في الاستعداد للحياة الباقية، الحياة المستمرة، الحياة التي هي الحياة الحقيقية وهي السعادة الأبدية أو الخسران الأبدي والعياذ بالله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تذكروا هذه الحال يوم القيامة، تدك الأرض، تدك، والدك معروف وأكده بقوله دكا أي تواسى بعضها ببعض، تدك جبالها في منخفضاتها فتكون كالكف لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا عوج فيها ولا أمتى، مستوية كالخبزة. والدك هو الكسر والدق والضغط على الأرض بأن تكون مستوية بما تدك به، فالله جل وعلا يأمرها بذلك فتندك حتى تكون كالكف. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده حينما يحشر الناس في القيامة وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويشتد الكرب، يقول بعضهم لبعض ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف؟ السعداء والأشقياء كلهم يحبون الانتهاء من هذا الموقف، لأنه موقف حرج، موقف فظيع وشديد. فيقول بعضهم لبعض: أولى من يكون لذلك أبوكم آدم، خلقه الله جل وعلا بيده، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيهم الروح. فيذهبون إلى آدم فيقولون له ما يقولون من الثناء عليه، فيقولون: يا آبانا اشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من هذا الموقف. فيقول: لست بذاك، وذكر معصيته لربه في أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إلى نوح ويثنون عليه خيرا ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، فيقول: لست بذاك، إني دعوت على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويثنون عليه خيرا ويقولون له ما يقولون، فيقول: نفسي نفسي، ويذكر كذباته الثلاث عليه الصلاة والسلام، وكلها في ذات الله: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن. فيذهبون إلى موسى ويقولون له ما يقولون، فيقول: نفسي نفسي، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى ويقولون له ما يقولون بعدما يثنون عليه، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولم يذكر عيسى عليه السلام خطيئة ولا معصية. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون إلي فأقول: أنا لها أنا لها. ثم يذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يستحضرها في وقت حديثه بهذا الحديث عليه الصلاة والسلام. فيقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيسأل الله جل وعلا أن يجيء لفصل القضاء بين العباد، فيقول الله جل وعلا: أنا آت. ثم تنزل الملائكة وتحيط بأهل الأرض، كما قال الله جل وعلا: والملك صفا صفا. تنزل ملائكة الدنيا، ملائكة السماء الدنيا، فيحيطون بأهل الأرض كلهم. ثم تنزل ملائكة السماء الثانية ويحيطون بهم من خلفهم، وهكذا حتى تنزل ملائكة السماء السابعة فيحيطون بجميع الملائكة وبأهل الأرض. ثم يأتي الجبار جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا فيه إثبات صفة المجيء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والناس في إثبات الصفات ثلاث فرق: طرفان ووسط، طائفتان ضالتان، ووسط هم أهل السنة والجماعة. طائفة أثبتت الصفة لكنها شبهت صفات الله بصفات المخلوقين تعالى الله، وهذا ضلال. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبتوا لكنهم ظلوا في التشبيه والتمثيل. وطائفة أخرى ظلت في زعمها التنزيه والذي آل بها إلى التعطيل، فروا من التشبيه فبزعمهم أنهم نزهوا الله عن التشبيه، ولكنهم عطلوا الله من صفاته، قالوا لو أثبتنا المجيء معناه شبهناه بخلقه، لو أثبتنا السمع والبصر وغير ذلك من الصفات شبهناه بخلقه، فنفوا الصفات وعطلوا الله جل وعلا من صفاته فضلوا، وهم ما عطلوا إلا بعدما شبهوا، تصوروا في أذهانهم التشبيه ففروا منه إلى ما هو أعظم منه وأشنع وهو التعطيل، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، فهم وسط بين الطائفتين، وأخذوا ما عند كل طائفة من الحسن وتركوا ما عندها من القبح. فالمشبهة عندهم الإثبات، لكنهم غلوا في الإثبات حتى شبهوا فضلوا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، الآخرون بزعمهم أنهم نزهوا الله عن صفات المخلوقين، وهذا حسن لكنهم ما وقفوا عنده، نزهوا في زعمهم فعطلوا، قالوا ننفي الصفة إطلاقا. أهل السنة والجماعة نزهوا الله عن صفات المخلوقين وأثبتوا الصفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا قال بعض علماء السلف المشبهة عبدوا وثنى، والمعطلة عبدوا عدم يعني معدوم لا شيء، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا جليل ولا كذا ولا كذا، ينفون عنه جميع الصفات معناه عدم ما في شيء. وأهل السنة والجماعة عبدوا إلها واحدا أحدا فردا صمدا، أثبتوا له جل وعلا الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ونزهوه جل وعلا عن صفات المحدثين وصفات الخلق على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، وهو السميع البصير إثبات للصفة. المؤولة في هذه الآية يقولون وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء أمره، أمره يجيء في كل وقت جل وعلا، هو في ذلك اليوم فقط، هو في ذلك اليوم يجيء لفصل القضاء جل وعلا بين عباده. وجاء ربك والملك صفا صفا، صريح الله جل وعلا يقول وجاء ربك والملك يعني الملائكة، يقول لا ما يجي، هو أعلم جل وعلا بذاته وأعلم الخلق به جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر أنه يجيء جل وعلا لفصل القضاء. وجاء ربك في ذلك اليوم العظيم، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني صفوف بعضها خلف بعض، كل أهل سماء صف يحيطون بأهل الأرض، والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة في ذلك اليوم، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لها 70,000 زمام، كل زمام مسك به 70,000 ملك يجرونها، وكما قال الله جل وعلا: وبرزت الجحيم للغاوين، بعد قوله: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وجيء يومئذ، يعني يوم القيامة ذلك اليوم، بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، يصير عنده ذكرى وعظة، ويندم على ما فرط منه، ويتأسف على أنه ضيع الدنيا بلا فائدة، فهو وجد في الدنيا ليزرع للآخرة، فهو ضيع الدنيا وبهذا يكون ضيع الآخرة. يومئذ يتذكر الإنسان، قيل المراد بالإنسان هنا الكافر، وبعيد أن يستفيد من هذا التذكر، وقيل المراد الإنسان مطلقا البر والفاجر، حتى من أمضى حياته كلها في طاعة الله يتمنى ويتأسف لو زاد. كل واحد يتذكر وتأسف على ما فرط، كيف ما استغل الوقت أكثر من كذا، كيف ما قدم من الأعمال الصالحة أكثر من كذا. فقيل المراد بالإنسان الكافر، وقيل المراد بالإنسان مطلقا البر والفاجر، لأنهم كلهم يتأسفون. المؤمن يتأسف كيف ما زاد في الأعمال الصالحة، كيف ضيع بعض الساعات وبعض الأوقات بدون فائدة، يتأسف عليها ويتذكر: يا ليته قدم فيها عمل صالح ما ضيعها. والفاجر يتمنى أن لو أطاع الله جل وعلا وأطاع الرسول. وأنى له الذكرى، أنى له يعني بعيد عنه التذكر والاستفادة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يقول بعيد أن يستجاب له، بعيد أن يتذكر هذا الإنسان في ذلك اليوم، لأنه انتهى وقت التذكر، حينما يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. يتمنى الرجوع للدنيا لعله يعمل صالحا. وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يا للتنبيه، وليت للتمني، يتمنى أن قدم عملا صالحا لهذه الحياة، لأن هذه هي الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة الأبدية، حياة الآخرة. يقول: لا، يا ليتني قدمت لهذه الحياة عملا صالح، يا ليتني قدمت لحياتي. هذا قول جمهور المفسرين، وقيل اللام هنا بمعنى في، يقول: يا ليتني قدمت في حياتي في الدنيا عملا صالحا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لأنها ما بعدها موت واستمرار، بخلاف الحياة الدنيا فهي يعترضها الموت وتنتهي. فيومئذ يعني ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب، الفاعل في يعذب ضمير يعود إلى الله جل وعلا، لا يعذب الله أحدا مثل عذابه هو جل وعلا، وهو الذي يتولى العذاب، يتولى محاسبة خلقه، يتولاهم جل وعلا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني عذاب فظيع، عذاب الله شديد. هذا قول كثير من المفسرين، وقيل الضمير يعود إلى الإنسان. فيومئذ لا يعذب على البناء للمفعول، فيومئذ لا يعذب عذابه يعني هذا الإنسان الكافر بالله، لا يعذب عذابه أحد، يعني يكون عذاب الكافر شديد وفظيع، ما يكون عذاب لغيره، لأن عذاب الكفار متميز ومختلف عن عذاب العصاة من المسلمين، لأن الله جل وعلا إذا شاء عذب أهل الكبائر من المسلمين، لكن ما يكون عذابهم مثل عذاب الكفار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أو لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق أو ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق للبناء للفاعل، الفاعل هو الله جل وعلا، والإيثاق هو الربط، وهم يربطون بالسلاسل والأغلال من النار. فيومئذ ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والله جل وعلا يذكر لعباده ما أعده للكفار في ذلك اليوم عظة لهم وذكرى. فالآيات نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب بها كفار قريش، يخاطب بها الناس عامة، بأن أمامكم هذا اليوم الفظيع فاستعدوا له. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اقرأ. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال تعالى: كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا. قيل في معنى كلا حقا، وقيل ردع وزجر للكفار عن عملهم السابق الذي درجوا عليه، وتذكير لهم بمآلهم. إذا دكت الأرض دكا دكا، نعم. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون. هذا كلام كثير رحمه الله، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، فكلامه كلام سلف الأمة، كلام أهل السنة والجماعة. وجاء ربك بذاته جل وعلا لفصل القضاء، خلافا لما يقوله بعض المؤولة يقولون وجاء أمره، وهذا خطأ، لأن أمر الله جل وعلا يجيء في كل وقت وليس في ذلك اليوم فقط. نعم. وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه. أفضل ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام لا يفخر، وإنما يخبر بنعمة الله جل وعلا عليه. ولولا أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك ما علمنا، لأنه قد يقول قائل مثلا كيف يمدح الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام؟ نقول لو لم يخبرنا بهذا منين نخبر، منين نعلم؟ فهو يعلمنا بما أعطاه الله جل وعلا وتفضل عليه وفضله به، ما نعلم بهذا إلا منه من طريقه، فهو أخبرنا عليه الصلاة والسلام بذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بما ذلك؟ ثم قص عليهم صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة. نعم. بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع. إن الله جل وعلا وعده ذلك وهو عليه الصلاة والسلام لا يشفع مباشرة، إن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو عليه الصلاة والسلام ما يشفع حتى يستأذن، فسجوده هذا ليس شفاعة وإنما سجوده استئذان وخضوع لله تبارك وتعالى، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في الناس ليريحهم الله من هذا الموقف، فلا يقال إنه يشفع مباشرة. ثم إن طلب الشفاعة ما يجوز أن تطلب في حال الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع للناس في الموقف العظيم، ويشفع في أهل الجنة أن ترفع درجاتهم، ويشفع في أهل النار من العصاة أن يخرجوا منها، ويشفع في أناس استحقوا الدخول النار فلا يدخلونها من عصاة المسلمين. وأنواع الشفاعة أوصلها العلماء رحمهم الله إلى ثمانية أنواع، ثمانية أنواع من الشفاعة، منها الشفاعة العظمى هذه مختصة به، ومنها الشفاعة في دخول الجنة وهذه مختصة به، دخول الناس عامة، دخول المؤمنين عامة الجنة هو الذي يستفتح لهم صلى الله عليه وسلم، وشفاعته في من هو في النار من الكفار أن يخفف عنه، وهذه خاصة به، شفاعته في عمه أبي طالب، لأن أبا طالب مات على الشرك على الكفر على ملة عبد المطلب، فسئل صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك؟ وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم شفعني الله فيه، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، هو أخف أهل النار عذابا، أخف أهل النار يعني من الكفار عذابا، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثلاث أنواع من أنواع الشفاعة الثمانية خاصة به، والبقية يشركه فيها الملائكة والأنبياء والصالحون والشهداء والعلماء يشفعون، ولكنها لا تطلب الشفاعة لا من النبي يشفع فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا، اللهم لا تحرمني شفاعة أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أفراطي يعني أولادي الذين ماتوا قبل الحلم وهم صغار، هؤلاء يشفعون بإذن الله جل وعلا. ولهذا إذا دعونا للصغير في صلاة الجنازة نقول اللهم اجعله فرطا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، فرطا بمعنى يتقدم عليهم ويسأل لهم الله جل وعلا، ونسأل الله ألا يحرمنا شفاعة أفراطنا، ولا نسأل الشفاعة من أفراطنا، وإنما نسألها الله جل وعلا. نعم. فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في صورة سبحان. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيء كما يشاء. انتبه، يعني المجيء كما يشاء جل وعلا، لا نكيف المجيء ولا نشبه المجيء ولا ندري ما صفته وشكله، وإنما المجيء معلوم، المعنى معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء لما سئل كيف استوى سكت رحمه الله حتى علاه الرحضاء، يعني العرق من فضاعة هذا السؤال وتجرؤ هذا السائل إلى أن يسأل مالك عن كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا، علاه العرق وسكت ساعة ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله. قال هذا رجل سوء جاء ليعلن بدعته وليوجد الشك عند الناس. ورؤية مثل هذا الكلام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا يقال في كل صفة، يقال مثلا السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية السمع بدعة والسؤال عن كيفية النزول بدعة والسؤال عن كيفية المجيء بدعة، لأن السؤال عن الكيفية يسأل عن الكيفية من اطلع عليها، ومن اطلع على صفات الباري جل وعلا مطلع عليها، والصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بما ينبغي أن يسأل عنه، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، عرفوا أن هذا ما يمكن يسأل عنه في الدنيا، ما سألوا الرسول كيف استواء الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله تعالى الله، كيف مجيء الله، كيف نزول الله، لا ما سألوا، ليعرفون أن هذا ما يسأل عنه، لأن المسؤول عن كيفية عن شيء اطلع عليه. تقول كيف جاء محمد مثلا، جاء راكب ولا ماشي، يقول لك المسؤول مثلا إذا كان اطلع يقول جاء راكب، جاء ماشي، جاء وحده، جاء معه كذا إلى آخره، لأن السؤال عن الكيفية عمن اطلع على ذلك. والسلف رحمة الله عليهم يقولون المجيء معلوم والكيف مجهول، يجيء على يجيء كيف يشاء سبحانه، يجيء كيف يشاء، هذا كلام العماد بن كثير رحمه الله، كيف يشاء، ما نتدخل في هذا ولا نبحث فيه، ليس هذا لنا، وإنما علينا الإيمان بالمجيء أن الله يجيء لفصل القضاء. نعم. والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا، يجيئون يحيطون بأهل الخلق، سبعة صفوف يحيطون بأهل الخلق بأهل الدنيا، كل أهل سماء يحيطون بمن بعدهم، فأهل السماء الدنيا يحيطون بأهل الأرض، وأهل السماء الثانية يحيطون بأهل السماء الدنيا، وهكذا. نعم. وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، قال الإمام مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا في صحيح مسلم، وعند الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجاء يومئذ بجهنم وتقاد بسبعين ألف زمام، والزمام الذي يجر به زمام الناقة والبعير تقاد به سبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك، والملائكة قوتهم لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فجبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، وكانت سبع مدائن جميع منطقة كاملة، اقتلعها بطرف جناحه ورفعها حتى أوصلها إلى قرب السماء. سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها بأمر الله. هذه قوة واحد من الملائكة. نعم. وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأن له يتذكر ما صار عنهم بالدنيا، ويتذكر تفريطه وإهماله وتساهله، وأن له الذكرى. نعم. وأن له الذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال الإمام أحمد يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات وإن كان طائعا. حتى لو كان يشتغل بالطاعات يقول يا ليتني زدت. نعم. كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن عمرة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. يعني لو مضى الدنيا كلها من يوم ولد إلى أن مات وهو في سجدة واحدة لله لتمنى أن لو زاد على ذلك. نعم. وقوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. أما في حق المؤمنين فيقول الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة، جرت سنة الله جل وعلا في كتابه أنه إذا ذكر حال الظالمين ذكر بعدها مباشرة حال المؤمنين، وإذا ذكر جل وعلا حال المؤمنين أولا ذكر بعدها حال الظالمين ثانيا، ليكون المؤمن المرء بين الخوف والرجاء لينتبه، هذه حال الكفار وهذه حال المؤمنين، واختر نفسك اعمل هذا أو اعمل هذا. والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق، يلح على الله جل وعلا بالتوفيق والسداد والثبات على الحق والتثبيت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الإلحاح. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، تقول عائشة رضي الله عنها كان أكثر دعائه اللهم يوم قلب القول ثبت قلبي على دينك، قالت أو تخشى يا رسول الله، قال أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، حتى وإن كان راض عن عمله حاليا فهو يسأل الله الثبات، يخاف من الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع، نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الثالثة من فتنة المحيا والممات، فتنة وابتلاء وامتحان، قد يكون العبد على حال حسنة ثم ينعكس والعياذ بالله، فيستعيذ بالله جل وعلا من مضلات الفتن. يا أيتها النفس المطمئنة، يبين جل وعلا حال الفريق الثاني المؤمن أنه ينادى، تأتي الملائكة عنده فيدنو منه ملك الموت ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة، لأنه يناديها بهذا النداء الكريم. وأما نفس الفاجر والعياذ بالله يقال لها أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، فتتفرق في جسده ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الشوكة ذات الأطراف المتعددة، إذا صارت في صوف مبلول يكون نزعها فيه مشقة، ولا تنتزع إلا بأخذ شيء من الصوف، ما تنتزع بسهولة. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة الآمنة الراضية المؤمنة بالله وبرسوله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تنادى بهذا النداء، قال العلماء رحمهم الله كما جاء في الحديث في 3 مرات، وتطمئن وتطمئنها الملائكة عند الاحتضار وفي القبر وعند القيام من القبور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهذا يرى كثير من المحتضرين من أهل الحق والدعوة إلى الله ومحبة الله ورسوله عند الاحتضار يتهلل وجهه ويسفر ولا يستطيع أن يتكلم، لأنه يسمع البشارة ومن حوله لا يدرون عن شيء، ويرى ملائكة الرحمة ومن حوله لا يدرون عن شيء، وبعضهم يخاطبهم يقول هلموا تعالوا قربوا، فيقول من حوله يظن أنه يخرف وهو يخاطب الملائكة، لكنه يرى ما لا يرون، هلموا تفضلوا تعالوا قربوا. هؤلاء يخاطبونه بهذا الخطاب من الله جل وعلا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، راضية بما أعد الله لها من الثواب العظيم، مرضية يعني مرضيا عنها. قد يكون العبد مثلا في بعض الأحوال راضي عن وضعه وعما هو فيه لكن غير مرضيا عنه، والله جل وعلا يخاطب هذه النفوس الطيبة الطاهرة المؤمنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قيل هذه نزلت في أبي بكر الصديق، وقيل في عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وقيل في غيرهم من الصحابة، وقال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تقال لكل مؤمن. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأبو بكر حوله يسمع، قال ما أحسن هذا يا رسول الله، قال أما إنك منهم، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه سيقال له ذلك، أما إنك ممن يقال له ذلك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي في جملة عبادي وادخلي جنتي مع المؤمنين فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا قول جمهور المفسرين رحمهم الله. وقيل في معنى الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. قالوا ما المراد بربك؟ يعني صاحبك جسمك الذي كنت فيه. وهذا حينما تطاير الأرواح للأجساد يوم القيامة. ارجعي إلى ربك يعني صاحبك الذي كنت فيه في الدنيا. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. في قراءة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فادخلي في عبدي، يعني الخطاب للروح يوم القيامة قبل أن تتطاير عند تطاير الأرواح إلى الأجساد. فيقال للروح الطيبة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك جسمك الذي كنت فيه في الدنيا راضية مرضية فادخلي في عبدي. قراءة فادخلي في عبدي يعني ادخلي في جسم العبد الذي كنت معه في الدنيا. وادخلي بعد هذا بعدما تدخلين في العبد ادخلي جنتي. ومن بلاغة القرآن وفصاحته أنه يجوز فيه عدد من المعاني ولا ينفي بعضها بعضا. اقرأ. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته. راضية أي في نفسها، مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي أي في جملتهم. وادخلي جنتي، وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا. عند الاحتضار يعني عند الفزع والخوف، والخوف من ما بعد الموت تطمئن تبشر بهذا، وعند القيام من القبور. وكما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، يعني في الحياة الآخرة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا ضيافة، نزلا من غفور رحيم. تبشر بهذه البشارة في ثلاثة المواطن الحرجة الفظيعة الشديدة: عند الاحتضار قبل خروج الروح، وعند السؤال في القبر، وعند القيام من القبور. أرجو الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم جميعا ووالدينا ممن يقال له هذا القول ويعطى هذه البشارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.